إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. ربنا اصبحنا وامسينا نشهدك ونشهد حمل عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله الواحد القهار، وانك انت الله الواحد احق من ذكر واحق من عبد وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى وانصر من ابتغي واعدل من حكم. نشهد انك انت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد لك. نشهد ان كل شيء هالك الا وجهك، فلن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لانك اقرب شهيد وادنى حفيظ، حلت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الاثار ونسخت الاثال. نشهد ان القلوب لك مرضيه وان سرنا عندك يا ربنا علانيه. نشهد ان الحلال ما احلل وان الحرام ما حرم وان الدين ما شرع وان الامر امرك وان العبد عبدك وان الكون كونك وان القضاء قضاؤك وان القدر قدرك وان الحكم لك، ان الحكم الا لله. لله امر الا تعبدوا الا اياه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، هو الذي بلغ الرساله وهو الذي ادى الامانه وهو الذي نصح الامه وهو الذي كتب الله به الغمه وهو الذي جاهد بالله حق جهاله حتى اتاه اليقين. هو سيد ولد ادم ولا فخر، هو اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه، هو اول شافع واول مشفع، هو اول من يهز حلق الجنة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم اعدل الناس واحلم الناس واوفى الناس بالعهود واوصل الناس للرحم، كان رحيما وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله الواحد القهار، فهو القائل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، عذاب الله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. اليوم عباد الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبين لنا الغاية التي من أجلها خلق الإنسان على هذه الأرض، ومن أجلها خلقت الكائنات جميعها. فالكل يسبح بحمد الله جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إن ربنا عز وجل خلقنا من أجل غاية وهدف، خلقنا من أجل لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية التي خلقنا الله جل وعلا من أجلها. خلقنا من أجل توحيد الله جل وعلا، خلقنا من أجل إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة. غاية خلقنا من أجلها، ولكن الثواب الأعظم من الناس في غفلة عن هذه الغاية التي خلقهم الرب جل وعلا من أجلها. فنرى من الناس من يعبد الصليب، ونرى من الناس من يعبد التلمود، ونرى من الناس من يعبد الديمقراطية، ومن الناس من يعبد الاشتراكية، ومن الناس من يعبد الإلحاد، ومن الناس من يعبد الشيوعية، ومن الناس من يعبد النساء، ومن الناس من يعبد المال، ومن الناس من يعبد الشهوة، ومن الناس من يعبد الدنيا بزخرفها، وقليل من الناس الذين يعبدون الله عز وجل حق العبادة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالقلة مؤمنة والكثرة غير ذلك. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ رضي الله عنه عن حق الله على العباد، فيجيب معاذ رضي الله عنه بالإنكار لأنه لا يعرف ذلك، ويتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول بلسان المؤمن الموحد: الله ورسوله أعلم. يقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، فهو يعلم بقدرة الله عز وجل. أما إذا ما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع علمه. يقول معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة شاملة قاطعة، يقول: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يقول عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله شريكا وهو خلقك. ولذا روي عند الإمام أحمد في مسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بمعناه: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأكبر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأكبر؟ قال: إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل للذين كانوا يراءون بأعمالهم في الدنيا: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نبينا صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه. فمر المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه يقول محذرا لهذه الأمة: اجتنبوا السبع الموبقات، ابتعدوا عن السبع المهلكات، عن السبع المرديات المخزيات المدمرات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ فعد النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله على رأس هذه الأمور السبعة، فقال النبي: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل أموال اليتامى ظلما، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات. فالإشراك بالله عباد الله عده النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الذنوب والمعاصي، فيقول ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال العلماء: إن الله لا يغفر لأحد مات على الإشراك بالله جل وعلا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله عز وجل، سواء كان هذا الشرك أكبر أو أصغر. فتاب وأناب وعاد إلى ربه جل وعلا. فإن ربنا يفتح باب التوبة لعباده. ولذا يقول الحق جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين، او تقول حين طر العذاب لو ان الله هداني لكنت من المتقين. ربنا عز وجل يفتح باب توبته لمن تاب واناب وعاد اليه وعلم ان للكون اله اكبر من ان يقاس بالناس او ان يدرك بالحواس. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني كلمة أذكرك بها وأدعوك بها. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا رب كل الناس يقولون لا إله إلا الله. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامريهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع وعامريهن غيري في كفة ولا إله، والأراضين السبع معها في نفس الكفة ولا إله إلا الله بمفردها في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله خلقنا من أجلها، ولكن الثواب الأعظم يقول هذه المقولة ولا يعلم لها حقيقة. لفظة تقال ولكننا في أمس الحاجة عباد الله أن نعود إلى توحيد الله جل وعلا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما يحدث للمسلمين في هذا الزمان من إذلال ومهانة واحتقار راجع إلى تخلي المسلمين عن توحيد الله الواحد القهار. فيوم أن كان المسلمون يوحدون الله عز وجل حق التوحيد دانت لهم الأرض بمن عليها. فلما تخلوا عن توحيد الله عز وجل وعبدوا دونه من الأصنام المعنوية والمادية أذلهم الله كما مرى في هذه الأيام. يقول ربنا عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. هذا قد اتخذ إلهه إسرافية، وهذا قد اتخذ إلهه إلحادية، وهذا قد اتخذ إلهه علمانية، وهذا قد اتخذ إلهه إباحية. ظنوا أن كل هذه الآلهة التي عبدت وتعبد من دون الله عز وجل ستكون لهم عزا، ستكون لهم نصرة، ولكن الله عز وجل يأبى ويأبى إلا توحيدا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هناك أنواع عديدة من العبادة تصرف لغير الله عز وجل، والمسلمون ما بين جاهل ومتجهل. المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعلمون الحق ويعلمون الدين، ولكنهم ينقادون خلف اليهود والنصارى. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى حنين في غزوة حنين، فمررنا على سدرة للكفار، أي على شجرة للكفار يقال لها ذات الله، يلقون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواط كما لهم ذات أمواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، سبحان الله، إنها السنن، إنها الطرق. لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. المسلمون يودون في هذه الأثناء أن يكون لهم شجرة يتبركون بها كما يتبرك الكفار بهذه الشجرة. نبينا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله فيقول: الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر. وفي رواية: سبحان الله، لتتبعن سنن من كانوا قبلكم. وفي حديث: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أنهم دخلوا جحر طب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: ومن القوم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان يخاف على هذه الأمة أن تنقاد خلف اليهود والنصارى. وطبقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد للمسلمين شخصية، بل أصبحوا ينقادون خلف أعداء الله عز وجل. وكلما دعوا إلى عبادة من دون الله، سواء كانت ديمقراطية أو اشتراكية أو علمانية أو غيرها، انقاد المسلمون خلفها وطرقوا توحيد الله الواحد القهار. خلقنا من أجل غاية عباد الله، خلقنا من أجل هدف عباد الله، ولكننا في غفلة ورب الكعبة عن الغاية التي خلقنا من أجلها وعن الهدف الذي أوجدنا الله عز وجل من أجله. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث عباد الله يحتاج إلى توضيح. من قال لا إله إلا الله حرم ما وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. لا يكفي هنا عباد الله التلفظ بلا إله إلا الله، ولا يكفي هنا الإقرار بلا إله إلا الله، ولا يكفي هنا الانقياد بلا إله إلا الله، ولا يكفي هنا القبول بلا إله إلا الله، ولا تكفي هنا المحبة بلا إله إلا الله، ولا يكفي هنا الإخلاص والصدق للا إله إلا الله. بل لا بد عباد الله لكي يحرم الدم والمال الكفر بكل ما يعبد من دون الله، أي أن الذي كان يعبد العلمانية لا بد له أن يكفر بها. أما إن قال لا إله إلا الله وإن صلى وصام وتعلق في أسوار الكعبة ولم يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل فهذه المقولة مردودة عليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مروي عند البخاري ومسلم: من قال لا إله إلا الله وعلقها النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أما أن يصير المسلمون للسخرية والاستهزاء في الجرائد والمجلات فهذا لا يجوز أبدا. ربنا عز وجل خلقنا من أجل توحيده، ولذا فمن هذا المنطلق واجب على المسلمين أن يوحدوا الله عز وجل وأن يقولوا لا إله إلا الله وأن يكفروا بكل صنم وطاغوت يعبد من دون الله عز وجل مهما كان شأنه ومهما كان كفره. بهذه الأثناء بهذه الأمور يعود للمسلمين حقهم ويعود للمسلمين عزهم ويعود للمسلمين الكرامة، الكرامة التي نزعت من قلوبهم. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل عباد الله قال في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، إيمان بالله وعمل صالح على شرع الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كل ذلك عباد الله يرجع إلى توحيد الله عز وجل. فلو أننا وحدنا الله عز وجل كما أراد الله لنا مكن الله لنا ديننا في أرضه، وبدلنا الله عز وجل من بعد خوفنا أمنا. كل ذلك قائم على توحيد الله عباد الله. فقولوا لا إله إلا الله، قولوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوها قبل أن لا تقولوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار، الحمد لله العزيز الغفار، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، ما زلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا عن طريق معاذ بن جبل رضي الله عنهما حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. واجب علينا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصرف كل أنواع العبادة لله جل وعلا. الاستغاثة لا تكون إلا بالله، الاستعانة لا تكون إلا بالله، الخوف لا يكون إلا من الله، الرجاء لا يكون إلا من الله، الذبح لله، الصيام لله، الصلاة لله، الحج لله، العمرة لله، النذر لله، حياتنا كلها لله الواحد القهار، لله عز وجل. قوم حياتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأيت أوجاجا في سلوكك وفي حياتك فعد للكتاب والسنة. هكذا إخوة الإسلام أراد الله عز وجل منا توحيدا خالصا له، ولذا فما زلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوه، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. نصرف كل أنواع العبادة لله عز وجل، إن فعلنا ذلك كنا خير أمة أخرجت للناس، وإن تخاذلنا عن فعل ذلك فحالنا كما نرى في هذه الأيام. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إما عودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إذلالا ومهانة للمسلمين في كل مكان. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا التوحيد يقول له ربه عز وجل من عليائه كما جاء في أواخر سورة الزمر: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ربنا عز وجل يقول هذا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا التوحيد الخالص لله عز وجل، فكان خير من وحد الله على هذه الأرض. التوحيد مقولة سهلة ميسورة، ولكننا في غفلة عن تنفيذها. يقول ربنا عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ربنا خلقنا من أجل توحيده، من أجل توحيده جل وعلا. ويخطب الله عز وجل إن توجهنا بالسؤال أو المسألة لغيره، فيقول الشاعر: الله يخطب إن تركت سؤاله، الله يخطب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يخطب. فمن أنواع الشرك يا عبد الله أن تصرف الدعاء لغير الله عز وجل. ولذا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلمنا التوحيد في شخص عبد الله بن عباس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، اذا سألت فاسأل الله، توجه بقلبك ولسانك وجوارحك لله عز وجل، وقل: يا الله اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فحينما تخلينا عن سؤال الله عز وجل وحينما تخلينا عن الاستعانة بالله عز وجل واستعنا بهؤلاء مرة وبهؤلاء مرة، كانت النتيجة كما نرى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. لماذا كل هذا عباد الله؟ لأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن ربنا عز وجل أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالأقدار حددت والأعمار حددت والأرزاق قدرت، فماذا علينا لو وحدنا الله عز وجل؟ هناك حديث أختم به، رواه ابن خزيمة وابن حبان رحمة الله تعالى عليهما. دخل رجل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمى شفي بن باسع الأصبحي رضي الله عنه. دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي، فرأى الناس وقد اجتمعوا حول رجل، فقال من هذا الرجل؟ قالوا أبو هريرة رضي الله عنه. فجلس الرجل عنده، فلما انتهى الناس من مسألته اقترب الرجل منه ثم قال يا أبا هريرة علمني أو حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. يقول شفي لأبي هريرة حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ليس فيه غيري وغيره. ثم نشع أبو هريرة، الشهق أبو هريرة شهقة شديدة من شدة الأسف والحسرة والخوف راح فيها. فلما أفاق أبو هريرة قال لشفي لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نزل الله عز وجل للفضل بين الخلائق، وكلنا يعلم أن النزول صفة ثابتة من صفات الله جل وعلا، أثبتها الله عز وجل لنفسه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه. فواجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة وبكل صفة لله جل وعلا أخبر بها ربنا أو أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهذه الصفات بدون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تكذيب، لأننا نؤمن بكل ذلك على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما كان يوم القيامة ونزل الله عز وجل للفصل بين الخلائق، فأول من يدعى إلى الله عز وجل ثلاثة: قارئ للقرآن، وقتيل في سبيل الله، ورجل غني آتاه الله المال. أولئك الثلاثة عباد الله، أول ثلاثة يدعو إلى الله عز وجل للحساب. وكلنا يعلم علم اليقين أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشق طمرة. فربنا عز وجل سيتكلم مع كل واحد منا يوم القيامة، فأول ثلاثة يدعون للحساب والمثول بين يدي الرب تعالى قارئ للقرآن وقتيل في سبيل الله ورجل غني آتاه الله المال. بعلمنا القاصر وبفهمنا المحدود نظن أن أولئك الثلاثة هم أول ثلاثة يدخلون الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل حفظ القرآن، ورجل مات شهيدا في سبيل الله، ورجل آتاه الله المال يتصدق به آناء الليل وأطراف النهار. نظن أنهم من أهل الجنان، ولكن استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين خطورة الخطب ويبين وضوح الموقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. يدعى الأول إلى الله تعالى الذي آتاه الله عز وجل القرآن، يقول الله له: ألم أعلمك ما علمت نبيي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: ماذا عملت فيما علمت؟ ماذا عملت بالقرآن الذي بين يديك؟ فيقول: يا رب كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، كنت أقوم به أصلي به أقرأ له، كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله عز وجل: كذبت، سلم يا رب. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل: بل فعلت هذا لكي يقال عنك أنك قارئ فقد قيل. ثم يبعى الثاني الذي آتاه الله عز وجل المال الوفير الكثير، فيقوله الرب جل وعلا: ألم أوسع عليك فلم أحوجك إلى أحد من خلقي؟ يقول: نعم يا رب. فيقول: ماذا عملت فيما آتيتك؟ يقول: يا رب كنت أصل به رحمي وأتصدق به. فيقول الرب جل وعلا له: كذب. وتقول الملائكة: كذب. بل ويقول الله له: بل فعلت هذا لكي يقال عنك جواد، رجل كريم فقد قيل. ثم يدعى الثالث الذي مات قتيلا في سبيل الله، يقول الله عز وجل فيما قتلت، يقول: يا رب دعيت للجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول له الله عز وجل: كذب. وتقول الملائكة: كذب. فيقول الله: بل فعلت هذا لكي يقال فلان جريء فقد قيل. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتي وقال: يا أبا هريرة، أولئك النفر الثلاثة أول من تطعر بهم النار يوم القيامة. يا أبا هريرة، أولئك النفر الثلاثة أول من تطعر بهم النار يوم القيامة. أتدرون لماذا عباد الله؟ لأنهم كانوا يشركون في نياتهم مع الله عز وجل، كانوا يشركون في إرادتهم مع الله عز وجل. وكلنا يعلم أن العمل يقبل عند الله عز وجل بشرطين لا ثالث لهما. الشرط الأول أن يكون العمل موافقا لشرع الله جل وعلا. الشرط الثاني أن يكون العمل ممتلئا بالإخلاص لله جل وعلا. فلو أن هناك إخلاص لله وموافقة لشرع الله عز وجل، فاعلم يا عبد الله أن عملك مقبول عند الله. وإن كانت الأخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بمن يريدون إشاعة الفاحشة بالذين آمنوا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام رافدين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا اسيرا الا اعدته، ولا غائبا الا ربته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا ذليلا الا اعددته، ولا محتاجا الا اعطيته، ولا وضيعا الا رفعته، اللهم انا نسالك التقى والغنى والعفاف والهدى، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، عباد الله، ان الله قد امركم بامر بدا به بنفسه، فقال ربكم عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا